ممكن تلاقي الواحد فيهم ما فيش معاه في الدنيا تمن عجلة يركبها، إلا أنه في الآخرة يجد الملائكة في انتظاره تقول له اركب وتبشره بالجنة. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ركبانا مش ماشيين. الصنف الثالث، وآه من هذا الصنف، نعوذ بالله أن نكون منهم، أناس يقومون من قبورهم يمشون إلى أرض المحشر، ولكن أتدرون كيف يمشون؟ يمشون على وجوههم. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قد يقول قائل: كيف يمشي إنسان على وجهه؟ أقول لك، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال كما في الصحيحين من حديث أنس: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه في الآخرة؟ فقال قتادة: بلى وعزة ربنا إنه لقادر، بلى وعزة ربنا إنه لقادر. أقول أيها الأحبة، مشى من مشى على رجليه أو على وجهه، وركب من ركب، ووصل الجميع إلى أرض المحشر. تخيلوا معي هذا المنظر، كل هؤلاء البشر من لدن آدم عليه السلام إلى آخر رجل تقوم عليه الساعة يقفون في أرض واحدة، في مكان واحد، في صعيد واحد. أتدرون لمدة كم؟ أتدرون طول هذا اليوم؟ اسمع لقول الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يقول ابن عباس وكثير من المفسرين: إنه يوم القيامة طوله 50,000 سنة. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. إنه يوم عظيم أمره، شديد هوله، لا يلاقي العباد مثله. وصفه الله عز وجل بأنه يوم عظيم، وبأنه يوم ثقيل، وبأنه يوم عسير. ترى المرضعة التي تفدي وليدها بنفسها تتركه في هذا اليوم، والحامل تسقط حملها، والناس يكون حالهم كحال السكارى الذين فقدوا عقولهم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ترى الظلمة في هذا اليوم وقد شخصت أبصارهم، عيونهم لا تطرف لا ترمش من شدة الرعب والخوف والفزع والهلع، لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، أفئدتهم خاوية خالية، لا تعي شيئا ولا تعقل شيئا. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. قلوبهم ترتفع إلى حناجرهم فلا هي تخرج ولا هي مستقرة في مكانها. قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ساكتين لا يتكلمون. ترى الرضيع الوليد الذي لم يرتكب جرما في يوم من الأيام يشيب شعر رأسه في هذا اليوم؟ قال تعالى: يوما يجعل الولدان شيبا. ترى كل إنسان يفر من أحب الناس إليه في هذا اليوم. قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ترى الكافر في هذا اليوم يود لو أن له ضعف ما في هذه الأرض ليفتدي به نفسه من عذاب الله يوم القيامة. قال تعالى: والذين لم يستجيبوا له، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك، قد كنت سألتك ما هو أيسر من ذلك. أقول أيها الأحبة، مشى من مشى على رجليه أو على وجهه، وركب من ركب، ووصل الجميع إلى أرض المحشر. تخيلوا معي هذا المنظر، الخلائق جميعا في أرض المحشر الآن، إنس وجن وملائكة وطير ودواب ووحوش وبهائم، كلهم يقفون في أرض واحدة في مكان واحد على صعيد واحد، وفجأة تقترب الشمس من الرؤوس. في صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنى الشمس من الرؤوس، أي تقترب الشمس من الرؤوس يوم القيامة من الخلق، حتى تكون منهم كمقدار ميل. يقول عامر بن سليم أحد رواة الحديث: فوالله لا أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ ما هم مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقصد إيه بالميل. الميل اللي هو المسافة اللي بعض العلماء قال كيلو ربع، وبعضهم قال 2 كيلو إلا ربع، ولا الميل اللي بتكتحل به العين؟ تعرفين المكحلة فيها حديدة كده حوالي 5 سنتي، قول 10 سنتي، بتوضع في المكحلة كده والمرأة بتكحل بيها عينيها، الحديدة دي اسمها ميل. فالناس مش عارفة، الصحابة مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقصد بالميل، هل المسافة اللي هي 2 كيلو إلا ربع، ولا ميل المكحلة اللي هو على أقصى تقدير 10 سنتي. يعني الشمس، خلينا يا شيخ افترضنا جدلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أنها 2 كيلو إلا ربع، الميل اللي هي مسافة الأرض 2 كيلو إلا ربع، أنت متخيل يكون بينك وبين الشمس يوم القيامة 2 كيلو إلا ربع؟ أنت عارف إحنا بيننا وبين الشمس الآن قد إيه؟ 150 مليون كيلو، 150 مليون كيلو بيننا وبين الشمس الآن، وزي ما أنت شايف عاملة فينا إيه النهاردة، ولسه الله أعلم الأيام الجاية هتعمل فينا إيه. أمال لما يبقى بينك وبينها 2 كيلو، تدنى الشمس من الرؤوس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فمه، يعني يصل العرق إلى فمه فيلجمه يمنعه من الكلام. هل ينتهي الأمر عند هذا الحد في أرض المحشر؟ لا والله، وإلا لكان الأمر هينا. بل يزداد الهم والغم والكرب. بماذا؟ بمجيء جهنم. مجيء جهنم من أين؟ من المكان الذي خلقها الله فيه. مجيئها إلى أين؟ إلى أرض المحشر. ستقف معنا في أرض المحشر. اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، لها 70,000 مكان تتشد منه. جهنم لها 70,000 مكان تتشد منه، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الله أكبر. يبقى حجمها إيه دي؟ النار دي حجمها إيه؟ لما ليها 70,000 مكان تتشد منه، كل مكان بتتشد منه بيشدها منه 70,000 أو 70,000 ملك. اضرب كده 70,000 مكان في 70,000 ملك، يطلع رقم كام؟ أيها الأحبة، الأمر ليس هين. تخيلوا معي هذا المنظر: الخلائق جميعا في أرض المحشر في مكان واحد في صعيد واحد، الشمس فوق رؤوسهم، العرق يغرقهم، جهنم معهم، الكل في خوف ورعب وفزع وهلع. حتى الرسل، حتى الرسل، نعم حتى الرسل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يسمعهم الداعي يعني لو نادى عليهم ملك يسمعهم جميعا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، وإذا نظر إليهم ملك يحيط بهم جميعا بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم نوحا: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي. لما قال رب: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا كافر لفاجرا كفارا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ثم ذكر كذباته وقال: نفسي نفسي. كذباته؟ هو في نبي يكذب؟ طبعا لا، مش كذب زي الكذب بتاعنا، لا، ولكن مجازا يعني، إبراهيم عليه السلام اعتبرها كذبات. في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين منها في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا لما أراد قومه أن يخرجوا لاحتفالاتهم الكفرية وسجودهم وعبادتهم للأصنام، فمش عايز يخرج فيعمل إيه؟ قال لهم إني سقيم، أنا مريض، وتعلل بقى أنه تعبان عشان ما يشاركهم، اعتبرها كذبة، أنا مريض عشان ما يشاركهمش في احتفالاتهم الكفرية، اعتبرها كذبة. فلما خرجوا مسك الفاس ونزل تكسير في الأصنام وجعل أكبر صنم فيهم وعلق فيه الفاس، فلما رجعوا قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، البغل الكبير ده هو اللي كسرهم وانتوا بره. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وهو ده اللي عايزه مين؟ إبراهيم عليه السلام، إنه يقيم عليهم الحجة بأنفسهم، هم اللي قالوا مش هو. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. اعتبرها كذبة، بل فعله كبيرهم هذا، عشان ما حدش يقرأ الحديث أو يسمعه يقول لك شوف الأنبياء بتكذب، هي هم اللي احنا نعمل إيه بقى. لا، الكذبة الثالثة لما دخل مصر وأخذوا منه زوجته عشان يغتصبوها، سارة قال لها: لو سألوك عني فإني فلو سألوني لو سألوك عني فقولي أنك أختي، لو علموا أني زوجك لقتلوني. شيء طبيعي لو جوزها يقتل، إنما أخته ممكن نطلبها منه بتاع، نطلب إيدها منه، على عاوز يلاقي وقت على بال ما يلاقي مخرج. وطبعا هي أخته في إيه؟ في الإسلام. ما كانش على ظهر الأرض في هذا الوقت حد بيوحد الملك سبحانه وتعالى إلا ثلاثة: إبراهيم وسارة ولوط ابن أخوه عليهم السلام، ثلاثة بس بيوحدوا الملك سبحانه وتعالى على ظهر هذه الأرض، فهم إخوة في الإسلام. دول الثلاث كذبات اللي اعتبرهم إبراهيم عليه السلام كذب يعني، وحاجة بقى إيه ما ينفعش يشفع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أمال إحنا نعمل إيه؟ ثم ذكر كذباته وقال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى: يا موسى أنت رسول الله وفضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فوكزه، ضربه كده بإيده في صدره بيبعده، كان فيها أجله، مات قتل خطأ، اعتبرها كبيرة من الكبائر وقتل وما ينفعش يشفع عند الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أمال الدماء اللي بتسفك ليل نهار دي إيه؟ وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك. بيذكروا كل نبي بالمناقب بتاعته، وإنه جدير يعني أنه يقوم يشفع عند الله. اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، لم يذكر له ذنبا. عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا كباقي الأنبياء، ومع ذلك طب أنت مالكش ذنوب ما بتمش تشفع ليه؟ ومع ذلك قال: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة أنا لها أنا لها. يقول فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي، فيفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. يجد نفسه صلى الله عليه وسلم يحمد الله، يلهمه الله بهذه الكلمات بحمد وثناء لم يذكر قبل ذلك، كلام جديد تماما. ثم يلهمني الله بمحامد وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده به ربه. قال له سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو ده، ما فيش حد في الدنيا يعمل الكلام ده غير المصطفى صلى الله عليه وسلم. ارفع رأسك، ارفع رأسك فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح اللي ما بنعرفوش غير في الموالد والمناسبات والآخر، بس هنقول إيه؟ هنقول إيه؟ في النهاية هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا فخ ولا فخ. لن يستطيع ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يكون في هذا الموضع إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا فخ. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ. يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نتعرف عليه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، عند أبي يعلى والبيهقي والتبري بإسناد فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. وهذه الشفاعة العظمى، الشفاعة العامة. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، أن يأتي الله تبارك وتعالى ليقضي بينهم ويخلصهم من هذه الوقفة الطويلة في أرض المحشر، والتي لم يعد أحد يطيقها ولم يعد أحد يحتملها. فيقول الملك سبحانه وتعالى قد شفعتك يا محمد، أنا آتي لأقضي بينكم. ثم يأتي الملك سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الناس، ويبدأ مشهد الحساب الرهيب الرهيب. وهذا المشهد سنفرد له خطبة خاصة بعنوان مشهد الحساب. دعونا الآن مع الشفاعة الخاصة بأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا أن هناك شفاعة عامة، شفاعة لكل الناس، شفاعة عظمى، وشفاعة خاصة بأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقط. لا ينتفع بهذه الشفاعة إلا من كان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أبشركم ليست شفاعة واحدة وإنما شفاعات. منها حتى نختصر هذه الشفاعة التي معنا في الحديث الذي معنا، عندما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها لأحد قبله، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقول له الملك سبحانه وتعالى يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. هذه شفاعة لإدخال أقوام إلى الجنة، هناك شفاعة لإخراج أقوام من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس وأبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي فأحمده بمحامد لم يفتح بها لأحد قبلي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي. شفاعات، شفاعات كثيرة مش مرة واحدة. فيقول له الملك سبحانه وتعالى يا محمد انطلق فأخرج منها، أي من النار، من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. يقول فأنطلق فأفعل، ثم أعود للمرة الثانية، طول ما في واحد في النار لن يهدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يدخل الجنة إلا مع آخر رجل، إلا لما يضمن أن آخر رجل خرج من النار يطمئن في الجنة. يقول فأعود فأسجد تحت العرش وأحمد الله بتلك المحامد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. يعني لسه في ناس من الأمة في النار يا رب، إزاي هسعد وهنأ في الجنة، هبقى يعني سعيد ومبسوط في الجنة إزاي وفي واحد لسه من المسلمين في النار من أمتي. فيقال له يا محمد انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة، ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. يقول فأنطلق فأفعل، ثم أعود. ليه تاني هيعود؟ لسه إيه بعد الذرة؟ هو لسه في حد بعد الذرة؟ يقول فأعود للمرة الثالثة فأسجد تحت العرش وأحمد الله بتلك المحامد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي. فيقول له الملك سبحانه وتعالى يا محمد انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. ما فيش بعد كده بقى. يقول فأنطلق فأفعل ثم أعود. ليه؟ لسه إيه تاني؟ يقول فأسجد تحت العرش للمرة الكام؟ الرابعة. فأسجد تحت العرش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، لو سألت أي واحد في حضراتكم الآن هل صليت اليوم على رسول الله؟ وكم صلاة؟ كم صلاة صليتها؟ ماذا أفرضت من وقتك في 24 ساعة لتصلي على رسول الله الذي يفعل معك هذا يوم القيامة؟ يقول فأعود الرابعة فأسجد تحت العرش وأحمد الله بتلك المحامد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، يا رب إذن لي، خليني اسمح لي